يسر منتدى روضة المقارئ أن يقدم لكم من التسجيلات النادرة. Thank you. الله الله. اللهم اكرمنا بقوة إيمانك يا رب. ما يرضى عليك. الله أكبر يا مولاي. الله يسلم عليك. الله يسلم عليك. والخامسة أن لعنة الله عليه سلام يا حاج يا سلام. الله يرضى عليك برضا يا حبيبي. الله يخليك لنا. لا تحسبوا جبلا بل هو خير لكم. يا سيدي يا سيدي. الله الله الله الله على النبي. قول يا باشا يا حاج محمد. الله الله الله الله الله الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللهم صل على محمد. اللهم اكرمك. أدم بأربعة شهداء.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله النور يا مولانا الله يفتح عليك وتهدي عليك بالله اللهم صل على النبي اللهم صل على محمد صل عليك يا رسول الله يا رب يا رب ولولا سمعتم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله مرضى عليك كمان وكمان يا رب يا رب زيدوا جمال يا رب يا رب يعظكم الله يا دلع عود ويقول لحد يعظكم الله أن تعودوني مثله اللهم صلك يا رب قول يا حاج محمد قول قول ده تنظيم ربك ثلاث الذهب يا حاج محمد قول ويبين الله لكم الآيات يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم صل على محمد يا رب يا رب لا سيد احمد يا رب يا الله يا روح هذه قد شقت لا اله الا الله يا رب مبارك عليه يا رب مبارك عليه يا رب والله عليم خبير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ادي علي معاك طبق ممتاز حاجه جميله رضا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الله يا حج محمد جمال بعد جمال اللهم الله يرضى عليك اللهم كرمك يا رب العالمين علي ابعد يا عم والله يعلم وانتم لا تعلمون اللهم صل على النبي قول يا حج محمد قول يا عم قول اكرمه يا رب اكرمه كمان وكمان يا رب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب مره واثنين وثلاثه الله يخليك اللهم ارضى عنك مدد يا حسين مدد يا صلاه الله والله يعلم وانتم لا تعلمون ما تعداش يا عبد الحمد كم مره ولا كم مره الله يخليك يا سلام كرد الكرد ربنا يرضينا جميعا ما أجمل ريتك يا حاج والله. اللهم صل على النبي. الله يعلم أنتم لا تعلمون. يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا اللي كلك رضا وابنك رضا. قول يا حاج هم صلى على النبي. اي والله يا الله يا مولانا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. هو منك يا عبد الله ما اجملك يا رجل. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا أيها الذين يا جمال يا حاج محمد يا اله الا الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. الله يسلمك. الله يسلمك. اللهم اغفر لنا يا رب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما بكى منكم من أخذ نبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يا رب يا رب اللهم يا رب منهم يا رب للنبي يا رب يا رب. الله يا مولانا الله. والله سميع عليم. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا حاج محمد يا باشا. والله سميع الله أكبر يا مولانا. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الفضل سيدي يا سيدي. اللهم اقربنا خير من النبي يا سيدي. الله ماذا الاف يا حد الاف يا حد. اللهم صل صل على حضرة النبي يا اخويا. حياة النبي لابد كمان ولا يأتنا وتوصلوا وحدوا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فلا تحبون ما أجملك يا رجل ما أجملك. اللهم صل على النبي. الله غفور رحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ولا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. الله أكبر. وأيديهم الله اللهم صل على النبي اللهم اكرمك عن الحج اللهم اكرمك طبعا كده يا سيدي كده كده يا عم السيد محمد إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة الله زمان لسه ابوك شغال ما حصلتش بركه فيك والله محمود ربنا يحمي محمد ده الله صل على النبي ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يا صلاة النبي اللهم قيمك يا النبي يا رب اللهم قيمك يا الله قلت علي راس الصبح والله لو قلتها الصبح من كأنك يعني لو تكررتها الصبح تحلو يوم تشهد يا ولد يا باشا يوم تشهد عليهم الله يرضى عليك اسم يا حاج محمد الجمال ده اسم قول يا اخويا قول الله يرضى عليك برضاه قول يا حاج محمد يوم يوفيهم الله دينهم الحق الله يا سيدي يا سيدي الله يرضى عليك ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله أكبر الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة قولها لي ثاني يا حاج قولها لي يا حاج محمد لا حول ولا قوة إلا بالله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على النبي الله كلك مثل يا حاج والله لو عذاب الله الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الله أكبر الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا عم الحاج كلك رضا مصلي انت مصلي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل الله يا سيدي الله الله يا سيدي الله يا شيخنا يوما قول يا رجل يا اللي كل عمان قول صحدوه ويعلمون أن الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يا مبارك اقعد يا مبارك يا روح يا روح يا روح يا بركه اللهم خيرك عم الحاج محمد الله يشفيك يا امي يا باشا قول اشكر الله اشكر الله على النعمه اللي فيها النبي اشكر يا عبد الحمد طيب النبي عبد الحكم لا اله الا الله لا اله الا الله مثلها حد النبي يا راجل يا عليك وهيحشرنا معاه يا رب اتكل على الله في الجنه قول Yeah. منهم ما تخافش يا حاج محمد. الله يرضى عليك. احنا منهم ان شاء الله يا حاج محمد. لا لا جيب عليك ربنا كله بينامج يا حاج محمد. الله اكبر. جينا في المنام الثاني. اه والله. لا اله الا الله. يلا انت على طول كده. ما تطولش عليا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. يا رب يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. ما أجمل قراءتك يا حاج محمد. ما أجملك. يا مولانا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم ارضى عليك يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يرضى عليك يا حاج محمد. فإن لم تجدوا فيها أبدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يا صلاة النبي. يا مدرسة يا مدرسة والنبي بينا تدخلوها ثاني. الله أكبر الله أكبر. والنبي بينا تدخلوها ثاني. تسع كام؟ الله أكبر. فإن لم تجدوا فيها قول الله يا رب. انا عايز تزيدك انا سمعنا دواء يا جاش النبي المشهد. ان لم تجدوا فينا احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على عبد النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل المعنى وأذكى لكم. الله أكبر. قل يا حبي قول يا حبي قول والله ما تملون عليك. الله يا حبي محمد. الله الله صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. وأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. يا صلاة النبي. اللهم كلمك يا النبي يا رب. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كل الجمال يا حاج محمد، كل الجمال والله والرسول. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اللهم خيمك يا عم الحاج شوية كده شوية كده من هو فإن لم تجدوا نعمتك علينا يا رب لابن النبي. فإن لم تجدوا فيها أبدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره النبي يا رب. اللهم صل على والله بما تعملون عليم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. دي ما تقصد حلو يا عم الحاج. يا نور يا نور. ليس عليكم جناح. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قول يا رجل قول. قول يا رجل قول. الله هيبس عليك برباط وبديك على الله برباط ليس عليكم جناح ما تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. اللهم صل على النبي. اللهم اكرمنا. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك يا حبيب محمد. كده والله يعلم ما تريد ما لا تكتمون. No, no, no. اكبر يكبر بخطرك يكبر بخطرك ربنا قول نفسك الله يرضيك يا راجل. قول يا شيخ قول يرضى عليك احشرني معاك يا رب. وانغار من لبن لم يتغير يا رب منهم يا رب يا رب منهم يا رب الله يرضى عليك الله يرضى عليك وانغار من خمر لذة للشاربين يا سيدي يا سيدي يا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل وانغار من عمل مصفى يا رب والنبي ردنا علينا الله يا الله يا محمد يا حاج امي الله قولي حق الخلاصه مثل الجنه التي وعد المتقون الله يرضي الله اللهم صل على الله سبحانك يا رب يا سلام كده كده فيها أنهار من ماء غير أسير وأنهار من لبن اللهم صل على حبيب النبي اللهم صل على حبيب النبي يا رب محمد قول وانغار من عسل اللهم بخاطرك النبي يا رب. ادعوا له يا جماعه، ادعوا له كلكم يا رب. ما أجمل لسك يا محمد، ما أجمل لسك قول. وأمغار من لبن لم يتغير طعمه، وأمغار من خمر لذة للشاربين، تحيات روضة المقارئ.